رأى الله أياما تقضت بطيبة. الله الله. وحيا ليالي يا كريم يا رب. وحيا ليالي. يا سيدي ما عرفت لها قدرا. ليالي وصال ليالي وصال ليالي وصال ليالي وصال. لو تباع شريتها بروحي ولكن لا تباع ولا تشرى. ليالي وصال الله يكرمنا بهالليالي. ليالي وصال ليالي وصال. لو تباع شريتها بروحي ولكن لا تباع ولا تشرى. يا حبيبي يا مصطفى يا رسول الله يا حبيب الله يا صفي تقضت بطيبة. الله الله. وحيا ليالي. ما عرفت لها قدر ليالي وصال. لو تباع شريتها بروحي ولكن لا تباع لا تباع ولا تشرى. صلي على النبي تربح ليلة يا ربي تجمعنا بحرمك ليلة يا رب أنت كريم. على عرفات ليلة بمزدلفة ليلة بروضة نبينا محمد ليلة. يا حاضرين صلوا على النبي صلوا على النبي لتحلى الليلة. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على حليتها. الله يهنيك يا عريس كلب صحيفته. ليالي وصال لو تباع شريتها براحي لا تباع ولا تشرى. سألت إلهي قبل موتي زيارة. سألت إلهي سألت إلهي قبل موتي زيارة إلى الروضة الفيحاء والقبة الخضراء، سألت إلهي قبل موتي زيارة إلى الروضة الفيحاء والقبة الخضراء وأدخل من باب السلام وأدخل من باب السلام مسلما على المصطفى الهادي وأفرح بالبشرى. دخل باب السلام غمر قلوبنا السلام وأدخل من باب السلام مسلما على المصطفى الهادي وأفرح بالبشرى وأقول يا رسول الله جئتك قاصدا فكن لنا شفيعا يا أجل الورى قدرا. مقامك محمود يا نور العين، مقامك محمود وأنت محمد ورب السماء أعطى ورب السماء أعطى ورب السماء ورب السماء أعطى حوضا وكوثرا. يا رب بلغنا نزور محمدا، يا الله يا يا يا الدعاء يا رب. صل على الحبيب وآله يا الله يا